ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وهم مسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون لما طال الفصل حسن العطف بالرفع والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين قاله مجاهد وعنه من الصابئون. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وهم مسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون لما طال الفصل حسن العطف بالرفع والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين قاله مجاهد من النصارى والمجوس من النصارى والمجوس بين هي هكذا في المجرد من النصارى والمجوس السابئون طائفة من النصارى والمجوس يعني مخلوطون يصلح بين النصارى يعني بجامع بين هذا وهذا هذا قول فيهم قيل انهم طائفة ليس لها دين وكلية مستقلة طائفة مستقلة كما هو ظاهر القرآن طائفة مستقلة ليس لها تعلق لا باليهود ولا بالنصارى فالديانة واحدة كالوثنية مقصودها طائفة مستقلة غير اليهود وغير النصارى كلهم عباد الكواكب نعم قل بأنهم عباد الكواكب وفي قول عنهم يعني لأنهم قوم قوم قوم إبراهيم إلى غير ما لا يرون والمؤلف ليس بزين يعني ليس بزين هم طائفة من النصارى والمجوس القول الثاني أفهم طائفة مستقلة ليس من النصارى ولا من المجوس غير النصارى ولا من المجوس غير ما قال ابن كثير يعني نعم لهذا الشيء في الحديث من الأيام والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس حتى في الطوائف شيء في الحج من الأيام والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم فعدها مع الطوائف عندهم مع الطوائف نعم لا يهم أمرهم أقول لا يهم أمرهم إلا أن آمنوا واتبعوا الرسل صلحوا واستقاموا وإن لم يؤمنوا فسواء يعبدون الكواكب أو مستقلين بإبادة بجميع أنواع من الأوثان أو غير هذا من المعكور المهم أن من آمنهم من دخل في دين الله منهم أو من اليهود أو من النصارى أو من المجوس أو من المثليين هذا هو السعيد ومن لم يدخل في دين الله الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الشقي من أي طائفة كان وجزم بأنها كذا وكذا يحتاج إلى أدلة عناية بالتأليف ومطالعة الكتب الكثيرة نعم سلام نعم الصابئين ولكن ماشي على القاعدة في العطف لأن الذين الموسمين تسمينا هذا معطوب عليه والذين هادوا معطوب عليه والصابئين والنقود معطوب عليه ثم قول المؤلف لما بعد طال الفصل حسن الرفع في ضرب محل رفع قال بعض المصاب العطف على محل الذين لأن الذين محل رفع لولا إن لكان مرفوعا الذين آمنوا الآخر لكان منتدى بعض من العطف على محل الذين لولا وجود إن يعني في الأصل هم منتدى هذا يعني في نظر ولعل الأقرب لكم منتدى من الذين هادوا والصابئون والنصارى والذين أشركوا والصابئون والنصارى من آمن إلى آخره يعني اسم المبتدا ومن آمن ما بعده خبر وفيه بعضا لأنه يستلزم إهمال إن الذين آمنوا ما لها خبر إن في إن أصل الله الجملة الثانية خبر اسمه هو خبر وخبر الجملة الأولى نعم ما يكون الجملة الثانية في خبر الأولى صبر اسمه هو خبر وخبر الأولى خبر الصابئون تقدم عليها من الذين عملوا

من كفر النصارى كفر اليهود فكله كفار بنالهم وزعمهم ان المسيح من الله او ان العزير من الله ولانهم اتخذوا احبارهم واربانا من دون الله فلديهم مكفرات نسال الله لك كثيره. نعم. وقال السدي وغيره نزلت في جالهم المسيح وامه الهين مع الله فجعلوا الله فعلي ثلاثه بهذا الاعتبار. قال السدي وهي كقوله تعالى في اخر السوره وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك لا وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. قال الله تعالى وما من إله إلا إله واحد أي ليس متعددا بل هو وحده لا شريك له إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. ثم قال تعالى متوعدا له متعددا وإن لم ينتهي عما يقولون أي من هذا الافتراء والكذب ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أي في الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته لخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة فكل من تاب إليه تاب عليه. وقوله تعالى واضح بأن جميع الذنوب كلها تحت التوبة وأن جميع أنواع المكفرات كلها خاضعة للتوبة فمن تاب تاب الله عليه مهما كان كفره ومهما كان ضلاله ومهما كان إجرامه. إذا صدق في التوبة فأناب إلى الله نادما مقلعا من ذنبه تاركا له تعظيما لله ورغبة فيما عنده عازما صادقا لا يعود فيه تاب الله عليه سبحانه وتعالى. أيها القائل جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والقائل سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والقائل عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وهنا يقول للنصارى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. وقوله تعالى أنا المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أي له أسوة أمثاله من سائر المرسلين متقدمين عليه وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام كما قال تعالى إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقوله وأمه صديقة أي مؤمنة به مصدقة له وهذا أعلى مقاماتها فدل على أنها ليست بنبية كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم وبقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وهذا معنى النبوة. والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال. قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله الإجماع على ذلك. وقوله تعالى كانا يأكلان الطعام أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروجه منهما فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات أي نوضحها ونظهرها ثم انظر أنا يفكرون أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون وبأي قول يتمسكون وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون. مثل ما قال سبحانه وما تري الآيات والنذر أن قوم لا يؤمنون مع وضوح الأمر وبيان الحجج والآيات قاطعات ومراحل قاطعات على أن عيسى عبد الله ورسوله هم في ضلالهم يعمهون وفي كفرهم يترددون قد عميت البصائر وأضره أشاؤهم على كفر والباطل وتابعهم

كان الرجل يلقى الرجل ويقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد ولا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على نساء داود وعيسى ابن مريم إلى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولترهن عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو تقصرنه على الحق قصرا. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق علي بن بديمة به. وقال الترمذي حسن غريب. ثم رواه هو وابن ماجه عن بندار عن ابن مهدي عن سليمان عن علي بن بديمة عن ابي عبيدة مرسلا. نعم سلم. ثم رواه هو وابن ماجة عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن علي بن بديمة عن ابي عبيدة مرسلا. وقال ابن ابي هذا من اضحوا في عملهم عمل بني اسرائيل وانهم تركوا كناهي وصاروا جالسين على المنكر ويصاحبونهم في اسواقهم ومجالسهم وفي مآكلهم ومشاربهم ولا ينكرون عليهم، فلهذا عمت العقوبة نسأل الله العافية. في الحديث كلا الذي يصير لتأمرن من أرض ولا تنهن عن منكر ولا تأخذن على يد الظالم لصلاح الهدي السبيل ولا تأطرنها بأطرة أو تقسمنها بقسرة أو لا يغبن الله بقلوب بعضهم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. المقصود أن الواجب إنكار المنكر وعدم اتحاد أصحاب الجلساء ووكلاء حتى ينتهوا عما هم عليه من الباطل حتى يعرفوا صدق الناهي، فإن إذا جالسهم وكلامهم سكت واكتفى بالمرة الأولى ما صار منكرا بالحقيقة حتى يستمر في الإنكار وحتى يظهر اكتراه ما هم عليه ويبين لهم ذلك، فلا يكون جليسا لهم ولا وكيلا ولا شريبا إلى غير ذلك. وإذا رأت نصر حجرهم بكلية أبو عبيدة لم يسمع من مسعود لكن مشهور من طريق أبي عبيدة والسقران كافي رواية هو مرسل عن أبي عبيدة وعن أبي عبيدة عن أبي وأبو عبيدة لم يسمع من والده في قطاع، لكن المعنى من الآية واضح وأن الله جل وعلا لعنهم بسبب هذا العمل لعصيانهم واعتدائهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا فسر عصيانهم اعتداءهم بانهم لا يتناهون عن منكر يفعلون بذهاب الغيره وعدم وجود غيره نسال الله السلامه. نعم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج وهارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مره عن سالم بن الاخطر عن ابي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل من بني اسرائيل كان اذا راى اخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فاذا كان من الغد لم يمنعه ما راى منه ان يكون اكيله وخليطه وشريكه، وفي حديث هارون وشريبه، ثم اتفقا في المتن. فلما راى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم. والسياق لأبي سعيد. وكذا قال في رواية هذا الحديث وقد رواه أبو داود أيضا عن خلف بن هشام عن أبي شهاب الخياط عن علاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم وأبو عجلان الأفطس عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم قال أبو داود أبو شهاب مصحف اسمه. نعم أبو شهاب الخياط اسمه مصحف.